بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. أتى الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه يتنازعون في القرآن، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني شمر غضبا، فقال أمرتم؟ إنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا هو الجدل المذموم، ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وعن هذا نهى السلف. ومن أشهر ما يذكر في ذلك قصة عمر رضي الله عنه مع صديق بن عسل، فإنه قد جاء رجل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له صبيغ بن عسل، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل الصحابة عن متشابه القرآن كيف كذا وكيف كذا ولما قال كذا إلى آخره. فلما بلغ عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أمره دعا به، فقال له من أنت؟ فقال تكلفا أنا عبد الله صبيغ. هو ما اسمه؟ صبيغ، لكن من التكلف الذي هو عليه قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر، ثم أخذ عراجين النخل وكان قد أعدها، فما زال يضربه حتى شج وسال الدم من رأسه، ثم قال يا أمير المؤمنين والله لقد خرج الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية أنه ضربه 100 صوت ثم أبقاه حتى برئ، ثم دعا به فضربه 100 صوت ثم حمل على قتق على بعير ووجهه إلى البصرة عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. انظروا حماية عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدين وتنقية المدينة والجزيرة العربية من هؤلاء، فبعث به إلى البصرة لأنه يريد أن يفسد على الناس دينهم، وكتب إلى أبي موسى ألا يكلم الناس ولا يكلمونه. يقول بعض الرواة فوالله لقد رأيته في مسجد البصرة كلما هم أن يأوي إلى حلقة من الحلق نادى أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين يذكرونهم، فهو كالبعير الأجرم. ويقال أنه كان من حال هذا الرجل أن كتب أبو موسى بعد أن جاء إليه وأقسم الأيمان المغلظة أنه قد خرج الذي في رأسه وأنه قد ترك هذا، فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره بحاله فخل بينه وبين الناس، لكن فراسة عمر رضي الله عنه لا تخطئ، فإنه كما ذكر بعض المؤرخين لما نجمت الفتنة بين علي ومعاوية بزغ هذا من جديد، سبحان الله. فهذا والعياذ بالله آفة تكون في القلب، فيبحث عن المتشابه ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الحسن رحمه الله إياكم والخصومات في الدين. ورأى بعض السلف شبيبة يتجادلون في المسجد فقال إنما أنتم حرب. وقال الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب أيها الإخوة أن يبتعد الإنسان عن التكلف وأن يلزم نصوص الوحيين وألا يغرق في الجدل والخصومة إلا بحق. واستمعوا إلى ما قاله الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، يقول واصفا العالم اللبيب قال وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغف ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وقال في موضع آخر إن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام فلا. فبه يتبين أيها الإخوة أننا ديننا ليس فلسفة، ليس دين جدل، ليس دين خصومات، بل هو ولله الحمد بين، وكل من أراد الحق فإنه يجد فيه بغيته. لا بأس أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه من أمر دينه لا على سبيل التعنت. ولهذا نقول إن مما يدخل في الجدل المذموم ما يفعله بعض السفهاء من ضرب أقوال بعض أهل العلم بعضهم ببعض، فيأتي إلى العالم فيقول ما تقول في كذا وكذا، فإذا أجابه بما عنده قال إن فلانا يقول كذا وكذا، أو يمسك بسماعة الهاتف ويتصل على 3-14 من العلماء أو من طلبة العلم ليقارن بين أقوالهم، ويقول لكل شخص أنت تقول كذا وفلان يقول كذا، أو إذا وجد شيئا مكتوبا أو مسجلا مما يقع فيه الخلاف والخصومة أخذ يشيع الخلفة والشغب بين المسلمين. فهذا يدخل في الجدل المذموم الذي ينبغي لطالب العلم أن يترفع عنه وأن يرضى بدينه وعلمه عن الوقوع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصف عنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق فإنه لا يصف سيئها إلا هو، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا يوسف. نعم. نعم، من ثقلت موازينه يعني ثقلت حسناته بسيئاته، فهذه الحسنات تمحو السيئات، فحينئذ يكون من أهل الجنة على المرتبة التي تليق به. نعم. لكن ها هنا مسألة أيها الإخوة، وهي مسألة الشرك الأصغر، هل يغفر لصاحبه أم لا؟ لأن أمر التوحيد عظيم. من العلماء من قال إن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يمكن أن يغفر كما تغفر الكبائر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك الأصغر شرك، فحينئذ يدخل الشرك الأصغر في الموازنة بين الحسنات والسيئات. فلو بقي عليه شيء من الشرك الأصغر لا تقابله حسنات ماحية عدب به. نعم، تفضل يا أبو عمر. نعم نعم، والله هكذا قال العلماء، أن الواقع أنه لا يحضرني يعني الدليل في ذلك، لكن لم يزل علماء السنة يقولون عن الميزان أن له لسان وكفتان. نعم نعم، لكن الأصل يعني ما الحديث فيها؟ طيب لعلها تراجع إن شاء الله. نعم فريد، ارفع الصوت. نعم نعم، من الإيمان باليوم الآخر لا يظهر هذا، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نعم، عند الاحتضار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة، لكن الإيمان بها كالإيمان بسائر المغيبات كالملائكة وكمثلا يعني صفات الله عز وجل وغير ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان في حال الاحتضار أو ولكن عندما تبلغ الروح حلقوه يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. ولهذا قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم نعم نعم نعم، يعني ذكر ذلك وقد تقدم في الدروس السابقة، يعني أن الكبائر لا تخرجه من الإيمان، فربما كان ممن استحق الجنة، ممن استحق الجنة. الجملة يقول: ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. هنا يعني أهل الجنة الذين يدخلونها أول الداخلين، فيكون المراد بذلك، وهذا تنبيه حسن، أن هؤلاء يدخلون الجنة أول الداخلين، وأنه لا يمسهم عذاب إذا كانوا قد اجتنبوا الكبائر والأهواء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهؤلاء يدخلون الجنة مع أول الداخلين، فيبقى الأمر في من تلبس بشيء من الكبائر والأهواء والآثام وهو من الموحدين، هذا هو الذي يكون تحت المشيئة والإرادة، فإن شاء الله تعالى عذبه على قدر ذنبه وبدعته، وإن شاء عفى عنه مجانا. بارك الله فيك. نعم. ما هو؟ نعم نعم. نعم يدخل فيما يوزن، يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات. في الدنيا لا كفارة له إلا التوبة، أما في الآخرة نعم، أما في الآخرة فيقابل بالحسنات. فالحسنات إذا كان عند الإنسان حسنات ماخية تقابل ما جرى من الشرك الأصغر قضت عليه، قضت عليه. لكن لو بقي شيء من الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، فإن الشرك لا يغفر. لكن لو بقي عليه مثلا زنا أو سرقة أو كبيرة من الكبائر، غيبة ونحو ذلك، ولا يوجد ما يقابلها من الحسنات، فالله سبحانه وتعالى قد يغفر له مجانا ويدخله الجنة. لكن على قول بعض أهل العلم لو بقي عليه شيء من الشرك الأصغر لم يدخل في المغفرة وعذب بقدر ذلك، مما يدلنا على خطر الشرك. نعم جزاه الله خير. هذا أحد الأخوة يذكر تصحيحا لآية أوردناها، وهو والصواب قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، حيث أنه حصل أثناء الشرح خلط بين آيتين فتصحح. بارك الله فيك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله يا أبو محمد. طيب، الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. نعم يا سعود. الإيمان بالجنة والنار على الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم إن هذا اليوم أيها الإخوة الكرام كما تقدم يتضمن أمورا كثيرة وأحداث كثيرة، منها نصب الموازين ونشر الدواوين، وكذلك المرور على الصراط والاحتباس في القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، وغير ذلك من أمور يطول تفصيلها، وإنما اكتفينا بما ذكر المؤلف هنا. وقد أشار المؤلف إلى مسألة الحوض، فالحوض ما نوع ثبوت الحوض؟ ما نوع ثبوته في الشرع؟ متواتر، كم رواه من الصحابة؟ 40 صحابيا. طيب، ما صفة الحوض؟ ما هي صفة الحوض؟ تفضل يا أبو الرحمن. طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كما ذكر المؤلف أيضا الميزان، وأن الميزان حق، وليس كما ذهبت إليه المعتزلة من أنه بمعنى العدل، كلا، بل هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. وقد سأل بعض الإخوة يوم أمس عن التعبير باللسان، فوجدت أن الحافظ بن حجر رحمه الله قد نقل في فتح الباري عن أبي إسحاق الزجاج رحمه الله قوله: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. لكن لا أدري إن كان قد سبق إلى بعض الأذهان فهم خاطئ، ما هو المقصود بلسان الميزان؟ ما المقصود بلسان الميزان؟ أبا عمر أحسنت، هي يقول ابن منظور لسان الميزان أي عذبته، وهي الخط الذي يبين تراجح أو رجحان إحدى الكفتين على الأخرى. فلا يتبادر إلى الأذهان أن لسان الميزان أنه لسان ناطق، كلا، المقصود به عذبته، كما يكون للعمامة عذبة يكون للميزان على اختلاف أنواع الموازين عذبة. وكذلك ذكر الحافظ رحمه الله نقلا عن أبي القاسم اللالكائي في السنة من حديث سلمان عن سلمان موقوفا عليه قال: يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعت. ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. بل قد روي ذلك عن ابن عباس ولكنه من طريق الكلبي أنه قال: الميزان له لسان وكفتان. وعلى هذا جرى أهل السنة عند ذكرهم للميزان بإثبات اللسان والكفتين. قال: والحساب حق، وقد ذكرناه. طيب، عذاب القبر، ما الدليل على إثبات عذاب القبر؟ ما الدليل على إثبات عذاب القبر؟ أخوان يوسف؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نريد دليلا من القرآن على إثبات عذاب القبر، من القرآن. محمد، ويوم، ما موضع الشاهد منه؟ بارك الله فيك، لأن الدور ثلاثة: إما دار الدنيا أو دار الآخرة أو دار البرزخ. فهم في الدنيا نعلم قطعا أنهم لم يعرضوا على النار غدوا وعشيا، وفي الآخرة قد قال الله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فلم يبقى إلا دار البرزخ ففيها يقع العرض على النار غدوا وعشيا. والأدلة على ذلك كثيرة، ونبتدئ نعم لعلنا أيضا نذكر فقرة مهمة، وهي الفقرة التي ذكر الشيخ فيها ترك الخصومات والمراء في القرآن. فما هو المنهي عنه من المراء والجدل في القرآن؟ أي نوع ذلك؟ ما هو الذي ينهى عنه من الجدال؟ نعم يا أبا عمر، نعم. طيب، وما هو الجدال أو ما هو الشيء المحمود منه أو المطلوب أيضا؟ نعم، إذن الجدال والمراء المذموم في القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هو الذي ذكر الله تعالى في كتابه عن الذين كفروا مما يكون باعثه الكبر ورد الحق، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الآية التي بعدها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك دل عليه قول الله تعالى ذاما المشركين: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الجدل لتحصيل أمر مقصود شرعا فمطلوب، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. مبتدأ درس هذا اليوم أيها الإخوة من قوله: ويثبتون. درس هذا اليوم يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب تجاههم. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين، وهذا هو الصواب لعل عندكم عن بيعتي، ولكن الذي في المخطوط ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله، أيضا صوبوا هذا عندكم مع سابقه وفضله، والصواب من المخطوط مع سابقته وفضله. إذن هذه المسألة الأولى أيها الإخوة هي مسألة الخلافة، لكن قبل ذلك نبين بإجمال طريقة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والضغينة والشحناء، وسلامة ألسنتهم من السب والشتم والوقيعة والتخوض في أعراضهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن التابعين بعد ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة الكرام منازلهم ويعتقدون بمفاضلتهم، وأنه يقع بينهم من التفاضل كما يقع بين أنبياء الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكذلك فضل الله تعالى بعض الصحابة على بعض على نحو ما سنبين. أيضا من طريقة أهل السنة والجماعة ثالثا أنهم يتبرؤون من طريقة النواصب ومن طريقة الروافض، يتبرؤون من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم ووصفوهم ونبذوهم بألقاب السوء، فيبرؤون إلى الله تعالى من طريقة الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه وبضعة نفر من الصحابة وذموا الباقين وكفروهم أو سبوهم وفسقوهم وضللوهم، ومن طريقة النواصب الذين هم الخوارج وسموا نواصبا لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نصبوا العداء لعلي ومن معه ولمعاوية ومن معه وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من طريقة أهل السنة والجماعة في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكف عن الخوض فيما شجر بينهم، فإن الله ابتلى بعض الصحابة بأمور جرت بينهم من الوقائع والملاحم، فطريقة أهل السنة والجماعة كما قال عمر بن عبد العزيز قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فلا شك أنه قد جرى بين الصحابة الكرام بعض الوقائع والملاحم والخلافات كما جرى في وقعة الجمل وفي صفين وغيرها مما نعرض عن ذكره، لكن من طريقة أهل السنة والجماعة الاعتذار لهم، الاعتذار عن الصحابة فيما جرى بينهم، حيث يقولون إن هذه الأخبار المروية في مساويهم منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو كذب أصلا وضعته الزنادقة والرافضة ليشوهوا بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذموه، ثم هذا القدر اليسير الذي قد يثبت هم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، ثم إن هذا القدر أيضا على فرض ثبوته هو نذر يسير ينغمر بجنب فضائلهم ومناقبهم فلا يكون تجاهه شيء، كما أن لهم من السابقة والفضل، وربما قدر الله تعالى على بعضهم من المصائب الدنيوية ما يمحص الله تعالى به خطاياه ويرفع به درجاته. فكذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا وألسنتنا مما جر إليه بعض الناس من الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتناول بعض هذه المسائل كما ساقها الشيخ. تكلم الشيخ أولا عن مسألة مهمة، وهي مسألة الخلافة. مسألة الخلافة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وقد اختلفوا في ثبوت الخلافة له، هل ثبت ذلك بالنص الجلي أم بالنص الخفي أم بالإشارة والتلميح؟ فقد وردت نصوص تشير إلى أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا أبو بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحاح قد دعا بكتاب ليكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال معاذ الله أن يختلف المسلمون على أبي بكر. فكأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا لا يكون، فكان أبلغ مما لو كتب له كتابا. كما جاء في الصحيح أيضا أن امرأة، أو هو حديث حسن، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال ارجعي بعد حين، فقالت أرأيت إن لم أجدك، قال فأتي أبا بكر، كأنها تريد الموت، قال فأتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المسلمين، فلما مرض مرة صلى أبو بكر بالناس وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما ذهب لإصلاح ذات بين حيين من أحياء الأنصار قدم المسلمون أبا بكر ليصلي بهم. فكل هذه وغيرها كثير تدل بلا ريب أن أحق الناس بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أمن علي بماله من أبي بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر بل المنة لله ورسوله. فلا شك أن أبا بكر الصديق هو خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو أولاهم بالخلافة، ولذلك بايعه المسلمون جميعا ولله الحمد في سقيفة بني ساعدة واجتمعوا عليه. ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عمر، وهذه حسنة من حسناته، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصر الله تعالى به الإسلام وأعز به الدين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عهده عهد فتوح وخير وبركة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأني على قليل فنزعت ما شاء الله، ثم جاء ابن أبي قحافة فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فجاء ابن الخطاب حتى شرب الناس وضربوا بعطن. يشير صلى الله عليه وسلم، أو لعل هذه الرؤيا تدل على ما كان من خلافة كل منهما، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد حكم أو قد استخلف سنتين وبضعة أشهر، ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستخلف 10 سنين، وجرى في عهده من الفتوحات العظيمة ما مهد الله تعالى به أكناف الأرض للمسلمين، ففتحت بلاد الشام ومصر والمغرب والعراق وأطراف خراسان إلى غير ذلك. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ذلك أن عمر رضي الله عنه وكل الأمر إلى 6 الباقين من 10 المبشرين، وجعل معهم ابنه عبد الله بن عمر، لكن على ألا يكون خليفة. ف فجعل الأمر في الستة الباقين من العشرة المبشرين، إلا أن أبا عبيدة كان قد توفي في زمنه، وكذلك سعيد بن زيد. الشاهد أن عمر رضي الله عنه جعل ذلك في من بقي من المبشرين، وأجمعوا على أن يكون الخليفة بعد عمر هو عثمان رضي الله عنه، حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: رأيت الناس فوجدتهم لا يعدلون بعثمان أحدا، لا يعدلون بعثمان أحدا. فكان اختيارهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه بإجماع المسلمين ولله الحمد، وقد استخلف رضي الله عنه 12 سنة. ثم إنه جرى بعد ذلك ما تعلمون من الخلاف والفتنة في أواخر عهد عثمان، حتى قتل شهيدا في داره رضي الله عنه. فبعد ذلك آل الأمر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بايعه كما قال الإسماعيلي رحمه الله: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة. ذلك أن الصحابة كانوا قد تفرقوا في البلدان في الفتوح، فمن كان في المدينة من البدريين وهم من خيار الصحابة بايعوا عليا، فكانت له الخلافة في حمد الله ثابتة، هذا مع سابقته وفضله. فلا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أول من آمن من الصبيان، وله من الفضائل العظيمة ما هو مبسوط في كتب المناقب، وكذلك سابقيه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فشاهدوا أيها الإخوة أن هذه المسألة لا يختلف فيها المسلمون، لا يختلف فيها المسلمون، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من يعني خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. فالمسلمون مجمعون أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولكن قد جرى بين المسلمين خلاف في مسألة التفضيل، ومسألة الخلافة غير مسألة التفضيل. فقد أجمعوا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا محل إجماع. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خطب الناس على منبر الكوفة وقال: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، بشهادة علي رضي الله عنه، خلافا لمن يقول غير ذلك ممن ينتحله ويدعيه ويزعم أنه محب له. بعد ذلك، بعد أبي بكر وعمر، اختلف المسلمون في أمر عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي، ويروى ذلك عن أبي حنيفة وفي الرواية الأخرى كما القول الأول، وقوم توقفوا في هذه المسألة. لكن آل أمر أهل السنة والجماعة إلى أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، إلى أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وإنما يعلم ذلك بتتبع الأحاديث الواردة في فضائلهم ومناقبهم وما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم من الأوصاف الجميلة، فيعلم أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المسألة هي مسألة الفضل العام للصحابة، وعلينا أولا أيها الإخوة أن نحرر مدلول الصحابي. من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ من يجيب من الإخوة؟ ما هو تعريف الصحابي؟ نعم يا أخي. نعم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن لا بد من اللقيا، ولا نقول من رأى، لأنه ربما كان بعض الصحابة أعمى، فنقول من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلو أنه لقيه مشركا فلا تثبت له صحبة قطعا، حتى لو أنه بعد ذلك أسلم، فلا تثبت له الصحبة لأنه حينما لقيه لم يكن مؤمنا به، وقد وقع ذلك لبعض من لقيه. ومات على ذلك، أي بمعنى أنه استمر على الإيمان حتى مات، حتى لو تخلل ذلك ردة، حتى لو تخلل ذلك ردة على الصحيح، فإن ردته تلك إذا عاد إلى الإسلام لا تبطل صحبته. هذا. وبعض أهل العلم يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته، لماذا يشترطون هذا الشرط؟ لأن هناك من الأدعياء من يزعم أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. بعض الخرافيين من الصوفية يزعمون أنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصافحهم، وأنه يحضر مجالسهم. ولا تعجب يا أخي، فهذا ليس بالنادر القليل، بل هو منتشر عند كثير من المفتونين ببدعة الموالد، فإنهم إذا أدمنوا الرقص والطرب والتغني بالقصائد والمدائح التي يزعمون أنها تدل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عندهم من الحالات الهوس ما يتصورون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ديوانهم وإيوانهم ذاك، وأنه صافحهم إلى غير هذا. وقد سمعنا من هذا عجبا. ومن الناس من يزعم كما تسمعون بطائفة يقال لها البريلوية، من يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي شاهد ناظر، حاضر ناظر، وأنه لم يمت، وقد قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ويزعمون أنه حي لم يمت وأنه حاضر ناظر، وغير ذلك من الأقوال المبتدعة. أيضا ليخرج بذلك حالة واحدة فقط، وهي ما جرى لأحد الناس حينما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه مسجى ورأى وجهه، فقال العلماء مثل هذا لا تثبت له الصحبة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالشاهد أن هذا الشرط أو هذا القيد لا بأس به، حتى نقطع الطريق على من يدعي الصحبة. فقد ادعى الصحبة من بعض الخرافيين في القرون المتأخرة كثير، يزعمون أنهم صحابة وأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نحن الآن نقول إن الصحابة على وجه العموم لهم فضيلة عامة، لهم فضيلة عامة تميزهم عن سائر قرون الأمة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أي شجرة تلك؟ شجرة التي في الحديبية. فالمعنيون بذلك من حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أيضا أثنى الله تعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، ففيها فضل الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يدل على فضلهم العام أيضا قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا أيضا يدل على فضلهم. ومما يدل على فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وإن تعجب فأعجب أن هذا القول قيل لصحابي متأخر بسبب نيله أو سبه لصحابي متقدم سابق. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بمن بعدهم؟ ففي حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف مشادة، وتعلمون أن عبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وأن خالدا لم يسلم إلا بعد صلح الحديبية. فقال خالد رضي الله عنه: إنكم تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، وهو قسمه الذي كان يشدد به النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وجبل أحد جبل معروف في المدينة، جبل متوحد بين الجبال، وذهب منصوبة على التمييز: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، والنصيف لغة في النصف يعني ثمن الصاع. فتخيل يا أخي لو أن واحدا من متأخر الصحابة إسلاما أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد من السابقين إلى الإسلام ولا نصيفه. فكيف إذن بمن ينال من الصحابة ويسبهم مسبة بالغة شنيعة ممن جاء بعدهم والعياذ بالله؟ فهذا يدل على فضل الصحابة على وجه العموم، والسابقين منهم على وجه الخصوص. ثم تأمل كيف استنبط الشيخ من هذه الآية الأخيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ما أراد من ذم من نال منهم ووقع فيهم، فقال: ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. وهم الصحابة رضوان الله عليهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، لقوله: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. إذن هذا يدل على أن من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم في حقبة التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة أنه لا يدخل في هذا الوصف الذي ذكر الله تعالى. ثم قال ذاكرا وجها آخر: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. وهذا في الحقيقة يحتاج منا إلى وقفة لننظر كيف استنبط المؤلف من هذه الآية، كم استنبط غيره أيضا أنها رد على بل إن بعض العلماء كالإمام مالك استنبط منها تكفير الرافضة في إحدى الروايتين عنه. فلنتأمل في الآية أولا، يقول الله تعالى مثنيا على أصحاب نبيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لله درهم، كما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقومك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، أي أنهم رهبان الليل فرسان النهار، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي عليهم من بهاء الإيمان وإشراقه ما أثمره لهم طول السجود لله عز وجل ومناجاة البارئ عز وجل. ذلك مثلهم في التوراة، يعني ما ذكر هو مثلهم في التوراة. ثم استأنف فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. كزرع أخرج شطأه، المقصود بشطئه الفروخ التي تكون إلى جانب الزرع والشجر، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي أن ذلك قواه ومد فيه. فكان من يلتحق بالصحابة ممن أسلم متأخرا يتقوى بهم ولا يكون ذلك منقصة في حقه، بل يبلغ من الخير بعض ما بلغوا رضوان الله عليهم. يقول تعالى: يعجب الزراع. يعجب الزراع يعني إن الزراع إذا رأوا هذه الهيئة الجميلة وهذا المنظر الحسن لهذا الزرع الذي استوى على سوقه يعجبهم ذلك. ثم قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. جرى جمع من المفسرين على أن الكفار في هذه الآية هم الكفار، الكفار حقا. فكان في ذلك يعني انتهى ضرب المثل، فقال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أي إن ذلك حصلت لهم هذه الخلال الجميلة والصفات الحسنة ليغيظ بهم الكفار. إذن لا يلحق الغيظ أحد من الصحابة إلا أن يكون كافرا أو مشابها للكافرين، وهذا وجه الاستنباط. فقد قال رحمه الله: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله بعد ذلك: ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صاروا غيظا للكافرين، وهم أيضا غيظ لمن أبغضهم، فمن أبغضهم فقد شابه الكافرين في هذا. فلهذا انتزع الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية تكفير الرافضة لبغضهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يصدق عليهم أنهم يغتاظون منهم ومن مناقبهم ومحاسنهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم إن الشيخ قال رحمه الله: وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل، يعني بعد أن قرر مسألة فضلهم انتقل إلى مسألة خلافتهم. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. ولعله قد وقع عندكم تصحيف في ثم إن الشيخ قال رحمه الله: وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل، يعني بعد أن قرر مسألة فضلهم انتقل إلى مسألة خلافتهم. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. ولعله قد وقع عندكم تصحيف في بدلا من نزلت الآية من ولد الآن، وكأن هذا لا يستقيم، فصوابها والله أعلم: فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. هذه الآية استدل بها الشيخ رحمه الله على إثبات خلافتهم، لأن الله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم. فكيف تحقق الوعد؟ متى حصل التمكين؟ أقول: متى حصل التمكين؟ قد وقع التمكين لأبي بكر وعمر وعثمان، وإن كان زمن علي رضي الله عنه قد جرى فيه من الفتن ما حال دون المضي في الجهاد. فاستنبط الشيخ من هذه الآية ثبوت خلافتهم لقول الله تعالى: لا يستخلفنهم في الأرض. فقال: هذه الآية دليل على إثبات خلافتهم. ولكن لا تظن يا أخي أن هذه الآية فقط في حق الصحابة، كلا، من أتى بشرطها دخل فيها، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون فيها دخولا أولية، بل قد دخلوا فيها دخولا أولية، لكنها منسحبة على كل من أتى بشرطها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه أوصاف أربعة: إيمان وعمل صالح، عبادة، وعدم شرك بالله عز وجل. فمن حقق هذه الشروط فهو أهل لأن يتحقق فيه موعود الله عز وجل: لا يستخلفنهم في الأرض. ثم ذكر دليلا آخر فقال: وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام، لقوم هكذا تصحح للذين، وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة. والذي ينبغي أن يقال أيها الإخوة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عليه الصلاة والسلام، لا يقتصر على ذكر السلام فقط، ولعل هذا من تصرف النساخ، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالواجب القرن بين الصلاة والسلام. يقول: قال لقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للعدو أو للغزو، نعم صواب للغزو، يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. في هذا الدليل شيء من الخفاء، وعليه أيضا شيء من التعقيب والاستدراك، ربما لم يلتقط بعضكم وجه الدلالة التي أراد المؤلف من إثبات الخلافة للصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآيات التي ذكرها. مراده رحمه الله أن الله تعالى قد قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. طيب، إذن هذا حكم من الله أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجهه للمتخلفين عن الغزو. طيب، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل آمر النبي، قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ما وجه الدلالة؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا بأمر الله، وذلك كان في آخر عمره في غزوة تبوك حيث نزلت هذه الآية، حيث نزلت سورة براءة. ومع ذلك قيل لهم: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إذن من الذي يكون الداعي؟ صاحب المسجل، من الذي يكون الداعي؟ سيكون الداعي ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من يكون بعده، وهم صحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان الذين جرت في عهدهم الفتوحات، وأن المعنيين بقوله تقاتلونهم أو يسلمون فارس والروم. فهمتم؟ أو لا يزال الأمر خافيا؟ نعيد ولا واضح؟ طيب، وجه الدلالة مرة أخرى التي أراد المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقول للمتخلفين عن غزوة تبوك: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. طيب، وكان ذلك في آخر عمره. ثم إنه قيل للمتخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون، إذن من الداعي؟ الذي أسس الله دعواه وأمر بطاعته إذا دعا، هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، وقد مات، لأنه بعد غزوة تبوك كانت آخر الغزوات. فلا بد أن الذي سيدعوهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد وهم فارس والروم خلفاؤه من بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو وجه الاستنباط من هاتين الآيتين، أي أنه دليل مركب من آيتين. لكن الواقع أن هذا الدليل فيه نظر. لما؟ لأن آية الفتح قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إنما نزلت بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة. ثم إنهم بعد ذلك قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، فوقعت غزوة خيبر، ومنع هؤلاء المتخلفين عن غزوة الحديبية من المشاركة في غزوة خيبر، حتى إنهم قالوا ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. لكن وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها غزوات متعددة، فجرى فتح مكة في 8، وغزوة حنين، وغزوة تبوك. فلا يلزم أن يكون أولئك القوم أولي بأس شديد أنهم فارس والروم، ولا يمنع أن يكون المراد منهم بعض قبائل العرب كأهل مكة أو هوازن وثقيف، وكذلك أيضا في غزوة تبوك الروم أو غيرها. فلما كانت آية الفتح متقدمة زمنا على آية براءة لم يتم الاستدلال بهذه الآية، ولكن كما ترون أن الأدلة على خلافتهم رضوان الله عليهم أوضح من الشمس في رابعة النهار. هذا أيها الإخوة ما يتصل بمسألة الصحابة رضوان الله عليهم. ومن تمام الكلام على الصحابة رضوان الله عليهم أن نتكلم عن فضائلهم ومراتبهم في الفضل، كما أشرنا في أول حديثنا، فنقول إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد فضل الله تعالى بعضهم على بعض بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا المهاجرون والأنصار خير من غيره، والمهاجرون خير من الأنصار. فأما فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم فلأنهم قد ذكرهم الله عز وجل في مواضع من كتبه من كتابه وترضى عنهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. المهاجرون أفضل من الأنصار. لما؟ لأن الله يقدمهم في الذكر، وما قدمه الله فحقه التقديم، فلذلك يذكرون أولا. كذلك لما ذكر الله تعالى أطباق المؤمنين ابتدأ بذكر المهاجرين، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال ثانيا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر منهم وهم الأنصار، ثم قال ثالثا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم التابعون. أيضا أيها الإخوة، من أوجه التفضيل ما ذكره الله عز وجل في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن من أنفق من قبل الفتح صلح الحديبية وقاتل أعظم من الذي أنفق من بعد وقاتل. هذا وجه للتفضيل. أيضا من أوجه التفضيل بدر، فإن لأهل بدر مزية عظيمة، حتى إنه إذا ترجم لصحابي قد شهد بدرا يقال بدري، من أعظم المناقب كيف لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فهم عمر أن يضرب عنقه، فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لله ذره، فقد باعوا أنفسهم لله عز وجل، وكانوا 300 وبضعة عشر، وكانت قريش أكثر من 1000. ولكنهم صبروا في ذات الله حتى أنزل الله تعالى عليهم النصر. أيضا من أوجه التفضيل أصحاب بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانت عدتهم 1400، فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتلته قريش، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كذلك من فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم كالمبشرين بالجنة، وهم العشرة، وكثابة بن قيس بن الشمات، وكذلك بلال رضي الله عنه، وعكاشة بن محصن الأسدي، وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقر بفضلهم ونحفظ حقهم رضوان الله عليهم أجمعين، وننزلهم منازلهم، ونبرأ من طريقة الروافض. الروافض أيها الإخوة إنما سموا بهذا الاسم لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين رحمه الله لما غرروا به وزعموا أنهم ينصرونه وأغروه بالخروج على بني أمية، فلما لقوه قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي وصاحبا. فقالوا: كثرهما أو العنهما. فقال: بل ألعن من يلعنهما. فقالوا: رفضناك. فقال: رفضتموني فسموا الرافضة. وهذا هو الاسم أيها الإخوة الكرام الذي يطلقه السلف على من يسمون الآن الشيعة، يسمونهم الرافضة. وهكذا هو في كتب السلف المتقدمين والمتوسطين بل والمتأخرين يقال الرافضة. فهؤلاء والعياذ بالله لهم طامات عظام، وكلما تمادى بهم الزمن أتوا بالعقائد الفاسدة وبالأمور العظيمة التي من اعتقدها خرج عن دائرة الإسلام. فمن غلاتهم من يقول: خان الأمين وصدها عن حيدرة، يزعمون أن الرسالة كانت موجهة لعلي رضي الله عنه، وأن جبريل عليه السلام أنزلها على محمد، وهذا كفر لا شك فيه والعياذ بالله، وطعن في الله وفي أنبيائه وفي ملائكته، بل وفي علي رضي الله عنه. ومنهم من غلاتهم من يقول: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا طريق ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين، وهم النصيرية والعياذ بالله الذين يؤلهون عليا. فمن غلاة الرافضة السبائية الذين زعموا أن عليا هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فلما بلغت عليا مقالتهم خد الأخاديث وأضرم فيها النار واستتابهم، ثم لما لم يتوبوا وأصروا وقالوا له: أنت عياذا بالله، يعني يقول: أنت الله، ألقاه في هذه النار. وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. غلامه فألقى السبائية وحرقهم بالنار، ولكن هذه الفئة الخبيثة لم تزل تسري كالداء في أوصال المسلمين، وتثير الفتن والشغب في كل مكان من الأماكن. ومن عقائدهم الفاسدة والعياذ بالله أنهم يعتقدون أن القرآن الذي في أيدينا ناقص أو محرف، حتى ألف واحد من كبارهم يقال له الطوسي كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو معظم عنده، ويقولون إن في مصحف فاطمة 3 أضعاف ما في أيديكم يا أهل السنة. ولهم أيضا عقائد باطلة، فهم يزعمون أن لأئمتهم صفات ومزايا، وأن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ كما هو واضح في كتاب الكليني وهو محدثهم المشهور. صاحب كتاب الكافي، له كتاب يقال له الكافي، هو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، ولا سواء ولا كرامة، ولكنه مليء بهذه الأباطيل. واعلموا أيها الإخوة أن أعظم عقائد الرافضة قولهم بالإمامة، فهم يجعلون الإمامة عمود الدين وأسه المتين، ويقولون إن الإمامة ربما يجعلونها أعظم من النبوة، ويقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصي بعده هو علي بن أبي طالب، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، إلى هذا الحد. وطوائف الشيعة متفقة على هؤلاء الأئمة الستة. ثم اعلموا أن هؤلاء الأئمة الستة رضوان الله عليهم على صحابيهم ورحم الله تابعيهم أنهم براء منهم ومن مقالاتهم، ولكنهم ينتحلونهم وينتسبون إليهم وهم منهم براء. بل إن محمد الباقر وجعفر الصادق من أهل السنة، ومن رجال البخاري وغيره من أهل الحديث، فهؤلاء انتحلوهم وزعموا أن الإمامة تنتقل من واحد منهم إلى الآخر. فلما آل الأمر بعد ذلك إلى الإمام السادس في زعمهم وهو جعفر الصادق، اتفق أن ابنه الأكبر مات في حياته وهو إسماعيل ابن جعفر الصادق. فحينئذ انشق الرافضة إلى شقين، منهم من أجرى الإمامة في ابنه الذي مات في حياته ثم في ابن ابنه إلى يومنا هذا، وهؤلاء هم الإسماعيلية، الإسماعيلية الذين منهم الآغا خانية وغيرهم والدروز وطوائف منتشرة في العالم والبهرة في الهند وغير ذلك. ومنهم من ساق الإمامة في الابن الثاني موسى الكاظم لجعفر الصادق، حتى انتهى بهم الحال إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري، فاتفق أنه عقيم لا يولد له. لكن القوم لا تعوزهم الحيلة، فادعوا أنه قد ولد له غلام وأنه قد بلغ الحنث، ولكن أباه أدخله في سرداب سنة تقريبا 250 للهجرة في مدينة سامراء في العراق، وسماه محمد ولقبه بالمهدي، وزعموا أن هذا الابن المزعوم أنه يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ظلمت ظلما بعد أن ملئ ظلما وجورا، وأنه ينبش قبور 70 من الصحابة الذين لم يبايعوا جده علي بن أبي طالب، إلى غير ذلك من المقالات التافهة التالفة التي لا تصدر عن مؤمن بالله عز وجل. فهؤلاء هم الاثني عشرية نسبة إلى سياقاتهم الإمامة في 12 إماما، آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي يلقبونه بالمهدي المنتظر ويعقبون اسمه بقولهم عجل الله فرجه. هؤلاء هم الرافضة. أما النواصب والعياذ بالله فهم الخوارج، وقد ذكرنا لكم من حالهم فيما مضى، فهم ينصبون العداء لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع علي أو معاوية، وقالوا إنهم حكموا الرجال في كتاب الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحفظ لأصحاب رسول الله حقهم، وأن نذب عنهم، وأن نحفظ ألسنتنا عن الخوض فيما جرى بينهم أو بين بعضهم من الفتن. كما أنه يتعين علينا أيضا أن نحفظ حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وكذلك من قرابته من آل جعفر وآل علي وآل العباس وغيرهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شكى إليه العباس أن بعض قريش يشكو بني هاشم، قال والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فالواجب علينا أن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض المفسرين جعل ذلك من معنى قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا نعلم أن خير أزواجه صلى الله عليه وسلم خديجة أو عائشة على خلاف بين العلماء أخديجة أم عائشة، لكن كل منهما له فضل عظيم، فإن خديجة هي أم أولاده وهي التي عاضدته وساعدته وأول من آمن به على وجه الأرض، خديجة رضي الله عنها، ولها عنده المنزلة العظيمة حتى بعد وفاتها، حتى كان إذا ذبح أو أعد طعاما بعث به إلى أصدقاء إلى صديقات خديجة. ولما استأذنت عليه مرة هالة بنت الخويلد فزع صلى الله عليه وسلم لأنها ذكرته باستئذان خديجة فأكرمها أيما إكرام. ولما أرادت زينب أن تبتدي رضي الله عنها أن تبتدي زوجها أبو العاص بن الربيع حين أسره المسلمون بعثت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة كانت قد أهدتها إليها أمها خديجة رضي الله عنهما، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق رقة عظيمة وقال إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها. وأما عائشة فيكفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تعالى في كتابه وزكاها براءة وتزكية إلى يوم القيامة، وهي ذات علم حسب الله بها كثيرا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أزواجه رضوان الله عليهم، فنعتقد أنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، فنكرم أصحاب بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خرج منهم عن الدين أو تلبس بسبب من أسباب الفسق فيحب بقدر إيمانه ويبغض بقدر معصيته. ونقول في الختام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد سأل بعض الإخوان يوم أمس عن حديث أو حديثين، منها حديث ما مررت بقبر كافر، حيثما مررت بقبر كافر بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا الحديث قد رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان يعني يعدد عليه من مناقبه في الجاهلية، فأين هو؟ قال في النار. قال فكأنه وجد من ذلك، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. رواه ابن ماجه وقال الهيثمي في الزوائد إسناد هذا الحديث صحيح. وفي بعض الألفاظ أنه قال أبي وأبوك في النار. أيضا حديث آخر من مات على شيء بعثه الله عليه، هذا الحديث مروي رواه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. أخرجه الحاكم وأحمد وأبو يعلى، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الصحيحة هو كما قال أي أنه صحيح على شرط مسلم. لكن ما معنى من مات على شيء بعثه الله عليه؟ أفضل ما يفسره حديث فضالة بن عبيد كما قال الألباني رحمه الله من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، يعني الغزوة والحج، يعني من مات على شيء بعثه الله عليه يفسره أن مثلا المحرم إذا مات في الحج بعث يوم القيامة ملبيا، وأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل في سبيل الله فإنه يكفن بثيابه ولا يماط عنه الدم، وأنه يبعث يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فعلى هذا وبمقابل هذه الأمثلة الطيبة أمثلة السوء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجأ نفسه بحديدة أو تردى من شاهق فإنه يفعل به في ذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فيقع له مثل هذا. فهذا معنى قوله من مات على شيء بعثه الله عليه. هذه الورقة تحمل إعلانا يسر مركز الدعوة والإرشاد دعوتكم لتناول طعام العشاء في هذا المسجد مساء يوم غد الثلاثاء بعد درس التفسير والدعوة عامة للجميع. طيب لأحد السؤال حول ما مضى؟ تفضل يا أخ. تفضل. لا يزال إذا نطق الإنسان بها نطقا تلفظ بها لفظا حصل المقصود، لكن لا يقول ذلك في قلبه فقط، لابد أن يتمتم بها على الأقل، يعني يحرك بها لسانه وشفتيه. ولو أنه قال آمين، صلى أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آمين كفاه ذلك، لكن الأولى أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. تفضل أبو محمد. لعله يطول نجعله إن شاء الله. نعم. أبو محمد يسأل عن طائفة يقال لها الأحباش، هي طائفة حادثة، وهي طائفة في الاعتقاد أشاعرة، وفي الفروع شافعية، وفي التصوف وفي السلوك صوفية ما بين رفاعية ونقشبندية وقادرية وغير ذلك، وعندهم شذوذات عظيمة، وهم قد انتشروا في العقود الأخيرة، ونرجو إن شاء الله أن أمرهم إلى اندثار واضمحلال. يقول الأخ في ورقة بعثها: ما حكم سب البخاري ومسلم والتشكيك فيهما والطعن فيما رواه؟ أعوذ بالله، لا يفعل هذا صاحب السنة، بل لا يفعله مسلم، فإن من طعن في البخاري ومسلم فقد أراد هدم الدين، لأنهما رويا الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهما فقد أحبط كل ما روى، فلا يصنع ذلك إلا زنديق، كما قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإنهم رأوا أنهم هم الذين حملوا الدين والشريعة فأرادوا أن يجرحوا عدولنا، وهم أولى بالجرح. فكذلك من طعن في البخاري ومسلم رحمهما الله الذين تلقت الأمة كتابيهما بالقبول والرضا، فلا شك أنه والعياذ بالله منطوي على خبث، نسأل الله العافية. تفضل يا أخي. ماذا؟ لا، من علي بن زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين. تفضل يا أخي. هذا غير صحيح، لا يجوز أن يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية بن أبي سفيان، فإن معاوية صحابي تكفيه مرتبة الصحبة، بل هو كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ملوك الإسلام كما قال شيخ الإسلام وغيره، هو أعظم ملوك الإسلام. فأقول فترة الخلافة الراشدة تمامها 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: الخلافة بعد 30 سنة، فتتم بهؤلاء الأربعة، وبعض العلماء أدخل فيهم الحسن، فإن الحسن قد تولى 6 أشهر، فقالوا إن 30 لا تتم إلا بالحسن، فيعد من الخلفاء الراشدين، أظنها 30. نعم. أي لا مدد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مجتمعة 30 سنة. نعم، المدد لا يعني تاريخ الوفاة. نعم. آخر سؤال تفضل. نعم. لا يلزم، أقول لا شك أن بلال رضي الله عنه أقول من السابقين إلى الإسلام الذين ابتلوا في ذات الله عز وجل، ومثل هذا يدل على منزلة عالية بلا ريب، لكن لا يلزم أن يكون في أعلى منزلة، فإن لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل منه، وبقية العشرة أفضل من بلال رضي الله عنهم أجمعين، ولكن يعني الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فقد يذكر في صحابي من الصحابة فضل دون غيره، لكن إذا نظر الإنسان إلى جملة المناقب والفضائل حينئذ ينزل الصحابة منازلهم، فلا يلزم من إثبات الفضل الخاص القضاء على الفضل العام، وإنما كان كذلك كما في الحديث أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من سلسلة شرح اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، وقد كان حديثنا يوم أمس يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد أهل السنة والجماعة فيهم. فمن المسائل التي ذكرنا مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، فما هو معتقد أهل السنة في مسألة الخلافة؟ ما هو معتقد أهل السنة في مسألة الخلافة؟ نعم، ماذا يرى أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة؟ يعني ما هو ترتيبهم في الخلافة؟ نعم يا نعم، يعني أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهل هم مجمعون على هذا في مسألة الخلافة؟ في مسألة الخلافة سؤال محدد، هل أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا الترتيب في مسألة الخلافة؟ أيمن، نعم مجمعون على هذا، وكما قال الإمام أحمد وكما نقل الشيخ ابن تيمية بأن من خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله. هذه مسألة الخلافة. أما المسألة الثانية فهي مسألة التفضيل، لكن قبل أن نغادر مسألة الخلافة استدل الشيخ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله ببعض الأدلة على إثبات هذه الخلافة، فمن يذكر لي دليلا مما ساقه الإسماعيلي على إثبات خلافة الخلفاء الراشدين؟ نعم، الآية، تفضل عبد الرحمن. مسألة الخلافة، طيب هذا دليل، نعم، فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، طيب ما وجه الدلالة من هذا؟ لا، الآية هذه اللي في آية الفتح، يعني ماذا أراد الإسماعيلي بصرف النظر عن التعقب الذي ذكرناه؟ أي نعم نعم، يعني وجه الاستدلال أن الإسماعيلي رحمه الله قال إن الداعي ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من بعده، لأن الله قد أنزل على نبيه في شأن المخلفين لن تقاتلوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إذن معنى ذلك أن الداعي لهم سيكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إثبات لخلافتهم ووجوب طاعتهم. لكننا تعقبنا هذا الاستدلال بماذا؟ ما هو وجه الانتقاد على هذا الاستدلال؟ نعم، نزلت أي نعم إثر غزوة الحديبية، والآية الأخرى في غزوة تبوك، فلا يتم الاستدلال بذلك، أي أن آية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون كان ذلك إثر غزوة الحديبية، وأما قوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقد كان إثر غزوة تبوك. أحسنت، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ثم هذا القدر اليسير الذي قد ينكر هو نذر قليل مغمور بجنب فضائلهم ومناقبهم، وقد تربى الله سبحانه ورضي الله عنهم في مواضع كثيرة من كتابه، إلى غير ذلك مما مر بنا في مسألة الصحابة. ومبتدأ درس هذا اليوم من قول المؤلف رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام، خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. هذه المسألة أيها الإخوة أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن طريقتهم ومنهجهم، وهي الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، لا سيما الإمام الأعظم وهو المراد ها هنا، أي ولي أمر المسلمين، فإنه يصلى خلفه برا كان أو فاجرا. برا أي من البر، فاجرا أي من الفجور، يعني وإن كان متلبسا بشيء من الفجور فإن الصلاة خلفه هي طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية يقول: يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأمة، وهذا بين. وليس من شرط المأموم أن يعلم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. هذه مسألة أولية، أن الإنسان يصلي خلف مستور الحال، ولا ينبغي للمسلم بل لا يشرع له بل لا يجوز له أن يمتحن إمامه فيقول له: تعال ما هي عقيدتك، ماذا تعتقد في كذا وكذا. فلا يجوز أن يمتحن إمامه، بل الأصل الستر حتى يظهر له أمر خلاف ذلك. ثم قال: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف وخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. إذن أيها الإخوة، هذا هو الواجب، وهو الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، لأن في ذلك اجتماع الكلمة ومنع الافتياس على الإمام وتفريق الأمة عنه، وهذا من مقاصد الشرع أن تجتمع الأمة وأن تأتلف وأن لا يقع بينهم فرقة لا في القلوب ولا في الأبدان. وقد استدل الشيخ لذلك بقوله: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. وهذه طريقة الصحابة، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه صلى خلف من يعلم قطعا فسقه أو فسقه ظاهر، كما صلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكما صلوا أيضا صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معير وقد شرب الخمر عفى الله عنه، فصلى بهم الصبح أربعة، فلما انصرف قال: أزيدكم؟ قال: ما زلنا معك في زيادة. فهم يرون أن الإمام أو من ولاه الإمام واجب الطاعة وأنه يصلى خلفه، حتى وإن كان المرء يرى أنه قد فعل ما يفسد صلاته فيما يعتقده هو بنفسه أو ينقض وضوءه، فإنه يتابعه على ذلك، كما لو كنت تعتقد أن لحم الجزور ناقض للوضوء وهو يعتقد أو قد أفتي بأن لحم الجزور غير ناقض، فأنك تصلي خلفه ولو رأيته يأكل لحم الجزور وصلاتك صحيحة. وقد جرى لأبي يوسف رحمه الله وهو من أصحاب أبي حنيفة أن حج مع هارون الرشيد رحمه الله، فاحتجم الرشيد في الحج واستفت مالكا في دم الحجامة، فأفتاه أن ليس عليه وضوء، فصلى بالناس وصلى خلفه أبو يوسف رحمه الله، فقيل له يعني تصلي خلفه وقد احتجم، فقال سبحان الله أمير المؤمنين، يعني كأنه استعظم أن يسأل في ذلك كيف لا يصلي خلف أمير المؤمنين، وأن من يترك ذلك إنما هو من طريق المبتدعة. ثم إنه قال ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا. أيضا هذه مسألة أخرى تتصل بحق الإمام وولي الأمر أنه يجاهد معه، لأن في الجهاد معه إقامة الدين، حتى وإن كان عليه شيء من أسباب الفسق في حد ذاته، فإن إقامة الدين من أعظم المقاصد، ولا يسلمه أو يخل به أن يكون من تولى الأمر أو تقدم فيه فيه شيء من أسباب الفسق الظاهرة أو فيه شيء من الجور والظلم، فإن المصلحة راجحة في هذا. وقد قال ربنا عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلهذا يجب على أهل الإسلام أن يجاهدوا مع أئمتهم وإن كانوا جورا وإن كانوا يخالفونهم في بعض المسائل. وقد جاهد بعض أئمة السلف كالموفق رحمه الله ابن قدامة وغيره من علماء السلف مع الأيوبيين، مع صلاح الدين رحمه الله ومع غيره من ملوك الإسلام، وكانوا على المذهب الأشعري، فأمر الدين مقدم على كل شيء. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، نعم، لأن في الدعاء للولاة صلاح للأمة بأجمعها، في الدعاء للولاة صلاح للأمة بأجمعها، فإنه إذا صلح الراعي أصلح الرعية بإذن الله. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. فلا يألف إنسان جهدا أن يدعو للسلطان وولي الأمر أن يسدده الله وأن يوفقه إلى إقامة الدين ودفع المنكرات وإعلاء السنن. ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، أيضا هذه من مهمات طريق أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، عدم الخروج على الولاة حتى وإن كانوا ولاة جور وظلم، وألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا ينزعوا يدا من طاعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعته وطاعة نبيه وعطف على ذلك أولي الأمر، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. وتأمل هذه الآية تجد سرا بديعا، فإن الله تعالى قد جعل طاعته أمرا أصليا، وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا أمرا أصليا، وثلث بطاعة ولاة الأمر، لكنه لم يعد ذكر العامل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، مما علم أن طاعة ولاة الأمر إنما تكون بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. صاحب المسجل. ففي الحديث الصحيح في البخاري من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاع الله.